القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم أيها الأصدقاء عن الموسيقار وملك العود فريد الأطرش. هو من مواليد 21 أبريل من عام 1914 بجبل الدروز بسوريا. منح جائزة أعظم عازف على العود في العالم العربي وتركيا عام 62، وفي 15 نوفمبر عام 64 أهدى الملك حسين ملك الأردن وسام الاستقلال من الدرجة الأولى. في 15 مارس عام 70 أهدى الرئيس جمال عبد الناصر وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى. حصل على قلادة الجمهورية اللبنانية عام 74، ويعد فريد الأطرش أول فنان عربي تمنحه فرنسا وسام الخلود عام 75. توفي فريد الأطرش في 26 ديسمبر عام 74. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية عش أنت. Thank you. لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.